قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. عنوان: لا يستوي المجاهدون والقاعدون. روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته، فأنزل الله: غير أولي الضرر. شكى ضرارته يعني عمى بصره، الضرير هو الذي لا يبصر، الأعمى لا يبصر، ثم ضرير، شكى ضرر، شكى أنه لا يبصر، فأنزل الله في الحال: غير أولي الضرر، أنزل الوحي، استثناهم الله. لا يستوي القاعد من المؤمن غير أولي الضرر والمجاهدون، لا يستوي المجاهد والقاعد، في فضل عظيم بين المجاهد وبين الجالس. استثنى الله أولي الضرر، الضرر كالأعمى والمريض والأعرج، هؤلاء رفع الله الحرج عنهم، ليس على الأعمى حرج ولا أعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في الجهاد في سبيل الله. نعم، ليس معناه أنه ليس عليه حرج ما يصلي ولا يصوم، لا، مراد رفع الحرج في الجهاد، يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ليس معناه أنه ما عليه تكليف، لا، مكلف، لكن مراد رفع الحرج في الجهاد في سبيل الله، لا يستطيع، المريض لا يستطيع والعرج لا يستطيع والأعمى كذلك، هؤلاء معذورون، رفع الله الحرج عنه بالجهاد في سبيل الله، لكن الأعمى والمريض والعرج يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويبر والديه ويصل رحمه ويفعل أوامر وتكون نواهي، كلفون، كان رفع الحرج في الجهاد خاصة. لا يستوي القاعد من المؤمنين. فجاء عبد الله بن مكتوم وكان كذلك وقال: يا رسول الله إني ضرير البصر ولا أستطيع الجهاد، فأنزل الله غير أولي الضرر في الحال. نعم. وروى البخاري أيضا عن سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وكان فخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله: غير أولي الضرر. انفرد به البخاري. زيد بن ثابت كان يكتب الوحي، كان من كتاب الوحي، فكان يملي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل غير أولي الضرر ثقلت، كان فخذ على فخذ زيد، ثقلت من شدة ثقل الوحي، قال زيد: حتى خفت أن ترضى فخذي من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي ثقيل، قال الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل على النبي. كان إذا نزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد يتفصد عرق جبينه من شدة ثقل الوحي. يروى أنه نزل عليه سورة المائدة ثقل على راحلته حتى بركت، قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الوحي ثقيل. نعم. وقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر. ولما نزلت غزوة بدر قال أبو أحمد بن جحش وابن أم بكتوم: إن أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا لفظ الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. نعم، ولا صاحب الضرر إذا كان له نية وأنه لو استطاع لجاهد يبلغ بنيته أبلغ المجاهدين، ويدل على ذلك الحديث الذي قال في غزوة تبوك: إن رجالا بالمدينة، يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: إن رجالا بالمدينة ما أسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: رسول الله في المدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا أسرتم مسيرا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. إذا كان له نية صار يبلغ الإنسان بنيته مبلغ العمل، إذا كان عاجزا وأخذه العمل وهمته عالية ونيته صحيحة بلغ مبلغ العاملين، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. ويدل على ذلك حديث أبي موسى إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، هذا من فضل الله تعالى. إذا مرض العبد كان له عمل صالح كان يقوم الليل ولا استطاع يكتب له قيام الليل في مرضه، كان يصوم الاثنين والخميس يصوم البيض فلما مرض ما استطاع يكتب الله له فضلها، كان صامها كذلك الأعمال الخيرة التي يعملها، كان يصلي مع جماعة ولا استطاع يصلي مع جماعة يكتب الله له فضل الجماعة، هذا ثاني فضله وإحسانه الله تعالى وإحسانه. إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، كذلك إذا سافر ولم يستطع السفر في مشقة يقوم بالأعمال الذي يقومها في حال إقامته يكتب الله له ذلك فضلا منه تعالى وإحسانا. نعم. فقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا، فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذاء المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال نعم حبسهم العذر. وقوله وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة والجزاء الجزيل، وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية. ثم قال تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ثم أخذ سبحانه بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات وحلول الرحمة والبركات إكراما منه وتكريما. ولهذا قال تعالى درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات وحلول الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما. ولهذا قال تعالى درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ماذا تبلغ هذه المسافة؟ 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، اضربها في 100 كلها خاصة بالمجاهدين، والمؤمنون كلهم في الجنة لكن المجاهدون درجات درجات عليا. الحديث الآخر إن أهل الجنة يتراءون الغرف العالية من فوقهم كما تتراءون يعني في الدنيا الكوكب الغابر في المشرق أو في المغرب لتفاضل ما بينهم. قال رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم، يعني الآن لما تشوف النجم البعيد كم بينك وبينه، هل تصل إليه أو تحلم أنك تصل إليه؟ هذه درجات درجات بعض المؤمنين. قال رسول الله هذه منازل الأنبياء. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا مرسلين، هذا تفاضل فيما بينهم. والمجاهدون أين يكونون؟ لهم 100 درجة خاصة بهم، 100 درجة في أعلى الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وبين وفي الحديث إنما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، هذا فضل الله وإحسانه. وكل وعد الله كلهم موعودين بالجنة، كلهم في الجنة، لكن يتقاسمون الدرجات بالأعمال ودخولهم الجنة برحمة الله، يدخلون الجنة برحمة الله ويتقاسمون الدرجات بالأعمال. نعم. صلى الله عليك. صحيح القادر إذا لم يجد باب للجهاد هل يكون هذا عذر يبلغه مرتبة المجاهد؟ في الحديث من طلب الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، من طلب الشهادة صادقا. الحديث درجته ما احتاج الى واضح، لكن الحديث موجود من طلب الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم. الإنسان يبلغ من نية مبلغ العمل إذا منعه مانع من العمل وله نية صالحة يبلغ بنيته مبلغ العمل كما سمعت في الأحاديث. نعم. وهذه الآيات الكريمات فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله فضل المجاهدين وأنهم لا يتساوون مع المؤمنين غير المجاهدين، وإن كانوا كلهم في الجنة لكن المجاهدين في أعلى الدرجات، في أعلى درجات الجنة، وجنة صلى الله عليه وسلم فضله الجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها، صلى الله عليه وسلم فضله، صلى الله عليه وسلم من أهلها. والنار نعوذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها، العكس، أن النار نعوذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من التي فوقها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله، في دركة تحت دركة اليهود والنصارى، لأنهم شاركوا اليهود والنصارى في الكفر وشاركوا الوثنية في الكفر، وزالوا في الخداع والإذاء للمؤمنين والتلبيس، يخادعون الله والذين آمنوا، فزاد عذابهم نعوذ بالله. والجنة صلى الله عليه وسلم درجة، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها، والجنة ليس فيها حزن كما جاء في الحديث إنه يلقى الرجل أخاه فيروعه ما عليه من اللباس الجميل وأعلى منه، فلا يتم حديثه حتى يخيل له أنه مثله، لأنه ليس في الجنة، في الجنة ليس فيها حزن وليس فيها هم كما جاء في الحديث، فيها بيان فضل الجهاد ومجاهدين في سبيل الله، وأنهم لا يتساوون مع المؤمنين القاعدين الذي لا يجاهدون في سبيل الله. قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ثم استثنى الله أصحاب العذاب، قال غير أولي الضرر. وهذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم يمليها على زيد، فلما جاء ابن مكتوم شكى ضرره فنزلت الآية، نزل الاستثناء في الحال غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر فإنهم معذورون، يعني فإنهم معذورون يبلغون بنيتهم مبلغ العمل، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وأصحص الآية قبل أن تنزل غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في الأجر والثواب، المجاهدون أعظم أجر وثواب ودرجات، لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلا أهل الضرر فإنهم معذورون غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم أنفسهم، المجاهدون الجهاد إما بالنفس أو بالمال أو بالنفس والمال، المجاهدون في سبيل الله بأموالهم أنفسهم، والله تعالى قدم المجاهدين بالمال على المجاهدين بالنفس كثير من الآيات، تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، والمجاهد أغلى ما يملك من نفسه التي بين جنبيه، والشهيد يبذلها لله عز وجل يبذلها لله، ولكن الجهاد بالمال أوسع وثوابه أكثر، ولهذا قدم الله الجهاد بالمال الجهاد بالنفس، لأن المجاهدين أحيانا قد لا يحتاجون من يجاهد معهم، فيهم كفاية في قتال العدو، ولكن يحتاجون إلى مال، المال يعينهم يشرب به السلاح يشرب به العتاد وينفق به على المجاهدين، وترعى في أسر المجاهدين ينفق عليهم، فالمال عصب الحياة، المال نفعه متعدد، والمجاهد بالنفس نعم صحيح يجاهد بنفسه ويقاتل العدو لكن واحده، لكن المال أوسع، ينفق على المجاهدين من هذا المال، ينفق على أسرهم، يشترى به أسلحة في كل زمان بما يناسبها، يشترى به العتاد، يفك به أسرى المؤمنين، فك بالمال، فلهذا قدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وإن كان الجهاد بالنفس أشق لكن الجهاد بالمال أوسع، ولهذا قال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، اللي جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وإذا جاهد بالمال والنفس كان هذا في أعلى الدرجات، جاهد بنفسه وماله، مثل ما في الحديث ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر عشر ذي الحجة، قال رسول الله ولي جهاد في سبيل الله، قال ولي جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، كان خرج بنفسه وماله، لا يستوي القاعدون، لا يستوي يعني لا يستوي القاعد والمجاهد، لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين يعني على المؤمنين القاعدين درجة، درجة عالية، هذه الدرجة فسرت في الحديث بأنها 100 درجة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدة درجة، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة، كلا وعد كل مؤمن وعده الله الحسنى سواء مجاهد أو قاعد كل موعد بالجنة، لكن المجاهدين في الدرجات العليا وغير المجاهدين دونهم في الدرجات كله، وكلهم موعودون بالجنة، وكل وعد الله الحسنى. ثم قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ثم فسر هذا الأجر درجات منه ومغفرة ورحمة، درجات عالية كما سمعت في الحديث الصحيحين إن حديث أبي سعيد إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله المجاهدين في سبيله، درجات منه ومغفرة، مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، رفع الدرجات، ورحمة، حلول الرحمة والبركات، وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآيات الكريمات فضل الجهاد والمجاهدين وأنه لا يتساوون مع القاعدين، وإن كان كل منهم في الجنة لكن الله فضل المجاهدين بالدرجات ومغفرة الذنوب والرحمة. وفي حديث أنه أن الشهيد أنه يغفر ذنبه ويجري عليه رزقه ويأمن من الفتان، قيل رسول الله يفتن المجاهد في سبيله، كفى قال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفور رحيما. في إثبات اسم الغفور الرحيم أسماء الله، إثبات صفة المغفرة والرحمة. نعم صحيح، فيه دليل على الجهاد ليس بفرض عين، لأن الله قال وكل وعد الله الحسنى، كل من المجاهدين والقاعدين كل موعود بالجنة، ولو كان الجهاد فرض عين لتوعد الذي لا يجاهد توعد بالنار توعد بأنه لا يدخل الجنة، فلما وعد الله الجميع بالحسنى دل على الجهاد فرض كفاية إذا قام به. في دليل يقول على المؤلف وفي دليل على عين الجهاد إيش؟ نعم فرض كفاية إذا قام به من يكفي فقد الإثم على الباقي. قال كيف إذا قام الطائفة بالجهاد صد العدو يجب الجهاد في 3 مواضع يكون فرض عين على كل واحد بعينه في 3 مواضع. الموضع الأول إذا وقف في الصف، إذا ذهب يقاتل وقف في صف المسلمين بين العدد، هو حينما ذهب سنة في حقه، لكن لما وقف وصار أمام العدو مع المسلمين صار فرض عين في حقه، لا يجوز أن يفر ويخذل إخوانه، بل يجب عليه أن يقاتل. الحالة الثانية إذا استنفر الإمام أحدا أو طائفة إمام المسلمين استنفره الجهاد أو أمره بالجهاد يجب يكون على فرض عين في حقه. الحالة الثالثة إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين، إذا دهم العدو الكافر بلدا من المسلمين صار فرض عين عليهم أن يدافع عن أنفسهم، فإن لم يدفع العدو صار على فرض عين على من حولهم، وهكذا حتى يندفع العدو. ومع هذه الأحوال الثلاثة يكون فرض كفاية. كان بعض العلماء قال إنه يجب على الأمة الإسلامية أن تجاهد في كل سنة مرة مثل الحج، لكن لا يجب على كل أحد سابقا كان، وإذا ضعف المسلمون وإذا لم يجاهد المسلمون جهل، إذا لم يغزو غزو كما هو الحال، من لم يغزو غزي كما الحال الآن كفر هم اللي يغزون المسلمين والمستعمرين. في هذا الجهاد أنواع، هذا الجهاد في سبيل الله هذا أعلى الجهاد، الجهاد بالنفس وبالمال. والجهاد أنواع، الجهاد أنواع، من أولها جهاد النفس، أن تجاهد نفسك على تعلم ما أوجب الله عليك وما فرض الله عليك من توحيده وإخلاص الدين لله وأداء الواجبات وترك المحرمات، تتعلم تتفقه حتى تعبد ربك على بصيرة، تعلم كيف تصلي، تجاهد نفسك على تتعلم كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تعود ربك، هذا جهاد. تعلم، عرفت الواجب، عرفت أن الله وجب عليك 5 صلوات يوم الليل، عرفت أن الله وجب عليك صوم رمضان، عرفت أن الله وجب عليك الزكاة، يعني جهاد آخر، جهاد على العمل حتى تعمل. أنت عرفت جهادت على العلم، عرفت أن الله وجب عليك الصلاة والزكاة، ثم جهاد على العمل حتى تعمل، صلي الصلاة 5، تزكي، تأخذ زكاة مالك، تصوم رمضان، تحج بيت الله الحرام، هذا جهاد. هناك جهاد أيضا جهاد الشيطان، جهاد الشيطان في دفع وساوسه تخذيله، وفي أيضا هناك أيضا جهاد المشركين أيضا باللسان، في الحديث جاهد المشركين بأموالكم بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، جهاد أيضا جهاد، وهناك جهاد للمنافقين جهادهم الحجة والبيان والرد عليهم، وجهاد الفساق أيضا بأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، كل هذه أنواع من الجهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الفساق وعلى جهاد الكفار بالنفس. لا لا، هذا الجهاد في سبيل الله على شيء، أنواع الجهاد، الجهاد أنواع كلها، يعني الذي يجاهد الفساق ويأمر بمعروف مثل قاتل الكفار واحد، تعبهم واحد ولا يختلف، ها أيما شد تعب، يعني قاتل الكفار بالسلاح أما يموت، أو قاتل يدعو الفاسق يدعوه مثلا والعاصي، نعم هذا له أجر، لكن هذا يختلف أجر المجاهد. الجهاد أعلى، الجهاد بالنفس والمال هذا أعلى الجهاد الكفار. الدعوة إلى الله نوع من الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله نوع من الجهاد في سبيل الله، فيبدأ الجهاد هذا في فضل عظيم محمد. الداعي إلى الله هذا مجاهد داخل في الجهاد في سبيل الله، هذا فضل الله تعالى وحسنه. نعم. قال حسب، قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر، هذا بين فضله كالمجاهد، تشبيه له تشبيه، لكن المشبه ليس كالمشبه به، شبه إذا قلت زيد كالقمر، زيد مثل القمر شبهت بالقمر، لكن هم مثل القمر ولا القمر أحسن منه، كذلك إذا ساعة الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، يعني يشبه المجاهد لكن ليس كالمجاهد. لا بلى، نوع من الجهاد. أن سمعت الجهاد أنواع، أن سمعت الجهاد أنواع، كم نوع؟ جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، جهاد الفساق، جهاد الكفار، على جهاد الصبر والتحمل حينما يصبر على الأرض، جهاد حتى الوالدين، بر الوالدين وبقاعدة، ما نوع من الجهاد؟ لا يستوى قاعدة المؤمنين في مجاهدون في سبيل الله في أموالهم، المراد جهاد الكفار، خاصة بالآية جهاد الكفار والآية التي قبلها كلها في جهاد الكفار بالمال والنفس، جهاد الفساق وجهاد النفس هذا له أدلة أخرى، المراد على الجهاد، الجهاد جهاد الكفار، قصة الأصحاب اللي قتلوا صاحب الغنائم كان في الجهاد في سبيل الله. نعم. إذا أطلق الجهاد المراد بجهاد الكفار، وإذا أريد غيره يقيد، قال جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد النفس، جهاد الشيطان، إذا أطلق انصرف إلى جهاد الكفار، يقول الجهاد خاص جهاد الكفار بالمال وبالنفس، أما إذا أريد غيره قيد، قال جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الفساق، جهاد المنافقين، قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، سمع جهاد الكفار وجهاد المنافقين، جهاد الكفار معروف بالقتال، وجهاد المنافقين بالدعوة والوعظ التخويف. نعم. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. عنوان: النهي عن المكث في المشركين للقادرين على الهجرة، يعني بين المشركين، النهي في المكث عن القعود بين المشركين لمن قادر على الهجرة. نعم. روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن بن الأسود قال قطع على أهل المدينة باس فاكتتبت فيه، فلقيت أكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقال الضحاك نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وخرج مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب. فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكبا حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا: فيما كنتم؟ أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة؟ الآية، يعني كان هذا البعث في الفتنة في أهل المدينة لما خلعوا يزيد وأرسل لهم جيش، قطع بعث يعني لقتالهم، فاكتب فيه فنهى عكما قال: لا تقاتل المسلمين، تقاتل من؟ تقاتل الكفار، تقاتل المسلمين، لا تكثر سوالف. ثم استدل بفعل المؤمنين المستضعفين الذي خرجوا مع الكفار في غزوة بدر يكثرون سوادع المشركين، فأنت كذلك لا تكثر سوادع الذين يقاتلون المسلمين، وذلك في غزوة بدر لأن المسلمين هاجروا وبقي ضعفا ما استطاعوا أن يهاجروا. فلما جاءت غزوة بدر خرج المشركون، أخرجوهم معهم بالقوة، قالوا: اخرجوا معنا، فخرجوا ووقفوا في الصف أمام إخوانهم المؤمنين مع الرسول والصحابة، فيأتي السهم من الصحابة يقول: فقتلنا إخواننا، فهم معذور، فهم الله توعدهم لأنهم ما هاجروا إلا العاجز، العاجز فيه الله، وما الذي يجلس يعيش بين الكفار ولا يستطيع إظهار دينه على هذا الوعيد الشديد يجب عليه الهجرة. أما إذا كان يستطيع إظهار دينه أو كان داعية يسلم على دينه خلق كثير، هذا مستثنى. يعني إذا كان يستطيع إظهار دينه ولا يفتن في دينه فهذا، لكن إذا كان لا يستطيع إظهار دينه أو يفتن في دينه وهو يستطيع الهجرة عليه الوعيد الشديد، عليه الوعيد هذه الآية، وإن كان عاجزا هو معذور، استثناه الله، سواء كان من الرجال أو من النساء أو من الولدان. نعم، والأقرب أنه في ضعفاء الإيمان ليس منافقين، لأن مكة ما فيها نفاق، النفاق في المدينة بعد غزوة بدر، ما نجب النفاق إلا بعد غزوة بدر. نعم، وروى أبو داود عن سمرة بن جندب: أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. جامع يعني اجتمع معه في البلد، اجتمع معه. وفي الحديث الآخر: هذا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، لا ترى نراهما. نعم، هذا في وعد الشديد على البقاء. نعم، وقوله: إلا المستضعفين إلى آخر الآية، هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد وأكرمة والسدي: يعني طريقا. وقوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله موجبة، وكان الله عفوا غفورا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة. اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اسجد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. يعني دعا للمؤمنين المستضعفين أن الله ينقذهم، ودعا الكفرة، هذا قنوت. نعم، في النوازل. وقال البخاري: أنبانا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: إلا المستضعفين، قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. هذه الآية الكريمات فيها الوعيد الشديد لمن أقام بين المشركين من المؤمنين وهو لا يستطيع إظهار دينه، وأنه يجب عليه الهجرة وموتهم، وأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، متوعد بالنار، ولهذا قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم بالبقاء بين المشركين وعدم الهجرة. إذا جاءهم الموت توفتهم الملائكة تخاطبهم الملائكة قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لما لم تهاجروا؟ توبخهم الملائكة عند الموت، لما لم تهاجروا من بين أرض الكفار وتقوم مع المؤمنين؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله العاجز فقط إلا المستضعفين فإنهم معذورون وليس عليهم هذا الوعيد، لا يشمل هذا الوعيد إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قد يكون مستضعف رجل، قد يكون امرأة أو صبي، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما يستطيع، ممنوع من الهجرة، يصده الكفار يمنعونه، أو إذا هاجر ما يستطيع، ما يهتدي ولا يعرف الطريق ولا يهتدي إلى الطريق الذي يسلكه، هذا معذور. فهو إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، عسى من الله واجبه، يعني فأولئك معفون عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذه الآية نزلت في المستضعفين من المؤمنين في مكة، فقوا ما يستطيعون الهجرة، فلما جاءت غزوة بدر خرجوا أخرجهم الكفار معهم فمكرهين، فكان الصحابة يتحرجون من قتلهم. أنزل الله هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بترك الهجرة، قالوا فيما كنتم تخاطبهم عند الموت، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألا تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم يعني القادرين وساعات مصر إلا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا في البقاء، فكيف بمن يذهب ابتعاث ويدرس أو يجلس السنين الطويلة من الكفار؟ هذه مصيبة من مصائب عظيمة، إلا ممكن أن كان داعية أو كان يظهر دينه يكون عنده المركز الإسلامي أو قريب والتعاون معهم، يكون مثلا بيوت من المسلمين بعضهم يسكن بعضهم في جوار بعض، يقوي بعضهم بعضا، يشجع ويعين بعضهم بعضا، ويتعاون مع المركز الإسلامي، أو يكون داعية. أما إذا كان شخص يزج نفسه بين الكفار ولا سيما إذا كان يجلس سنين طويلة، في الغالب أنه إذا رجع ينسلخ من دينه، صلى الله عليه وسلم. وهذه الوعيد الشديد، هذا نسأل الله العافية. الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، وأشد من ذلك إذا كانت امرأة أنثى إذا كانت تبتعث. أغلب وأغلب إذا كان صغير، كان مثلا مراهق يبتعث ويزج به الكفار، هذه من المصائب. بعض الناس يطالب ويسعى في ابتعاث أبنائه وبناته، نسأل الله لا حول ولا قوة بالله، يعد هذا فخر ينبغي للمسلم أن يبقى بين المسلمين والحمد لله، ويدرس في بلاد المسلمين ويكفي هذا. نعم أشد وأشد أغلب هذا مصيبة. إذا كان طالب وهي مصيبة، إذا كان طالب هذا الأمر أعظم وأعظم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم السلام. الذهاب لابد له من شرط قرها العلماء من النصوص، لابد من علم يدفع به الشبهات وعند العلم بصيرة، ولا ودين يمنعه من الشهوات، ويكون ثالثا يكون السفر حاجة مؤقتة بهذه الشروط، وإلا فلا يجوز لها المسافر. لكن ما عنده بصيرة ولا علم أو عنده دين يمنعه من الشهوات فلا يجوز له. نعم. ثالث يكون لحاجة، سبب لحاجة مؤقتة. نعم. لتجارة أو ما أشبه ذلك أو شيء لابد منه. نعم. هذا يعني بعيد. يعني النفاق ما نجم إلا بعد غزوة بدر في المدينة. الكفار ما فيها مكة، ما فيها منافقين. الكفار هم الأغلب، يعلنون دينهم. الكفار هم الأقوياء. إنما النفاق حصل بعد غزوة بدر، لما عز الله نبيه والمؤمنين وانتصر المؤمنون انتصارا باهرا، قتلوا 70 وأسروا 70، قتلوا صناديد قريش. قال عبد الله بن أبي هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر ونجم النفاق بعد غزوة بدر في المدينة. فصار في المدينة فيها ثلاث أقسام، مؤمن باطنا وظاهرا، وكفار ظاهرا باطنا هم اليهود، والمنافقون مؤمنون في الظاهر كفار في الباطن. أما مكة ما فيها ما فيها منافقين، مكة أقوياء، الكفار أقوياء، ما في داعي يدعوهم إلى أنهم يخفون كفرهم. أناس لم يهاجروا لم يستطيعوا الهجرة من المؤمنين، هذا الصابر نزل في أناس من المؤمنين لم يهاجروا، فهم متوعدون بالوعيد إلا العاجز. نعم.